الله أكبر لا كبير سواه جلت محامده وعز ثناه الله أكبر لا كبير سواه جلت محامده وعز ثناه هذه العباد إلى سناء عرفاني هذه العباد إلى سناء عرفانه لولا التفضل ما اهتداه لسناه ملك الملوك وحكمه في خلقه ماض فلا حكم يرى لسواه وهو السلام فلم يزل متقدسا ذاتا ووصفا في كمال غناه سبحانه القدوس في حضراته عن كل ما رداء الكبرياء له فما أرضى المنازع فيهما أشقى وهو الحفيظ لنا وليس يؤوده في أرضه حفظ ولا بسماه وهو اللطيف لما يشاء حقيقة من حفه باللطف منه كفاه حسبي العليم بكنه حالي كافيا حسبي العليم بكنه حالي كافيا في كل ما أرجوه وأخشاه حسبي العليم بكنه حالي كافيا في كل ما أرجوه أو أخشاه يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا من كلما ناداه مضطر أجاب نداه أنت الجليل الفرد والصمد الذي يعطي الذي يدعو كل مناه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا يا رب العلية باسمها يا رب بالذات العلية باسمها بمصون سر فيه يا غوثاه شف كروب المسلمين شف كروب المسلمين جميعهم واغثهم واغثهم منا بنصرك يا واكبت عدو الدين واكبت عدو الدين واردد كيده في نحره واكبت عدو الدين واردد كيده في نحره ويلاه ويلاه ما أرداه Ah!